تستنكر أوساط كوريا الجنوبية السلطة العميلة وسياستها الطائية إلى المجابهة مع الأمة المتجانسة وتطالبها بتحسين العلاقات الشمالية الجنوبية. شجر الممثل التائم للجنة الطرف الجنوبي لتطبيق إعلان 15 حزيران المشترك في محاضرته الأخيرة، السلطة العميلة التي اعترضت فعاليات 15 حزيران المشترك للأمة، وأكد الممثل التائم لهيئة جنبوك للجنة الطرف الجنوبي لتطبيق إعلان 15 حزيران المشترك في اجتماع ماراثون لأمية التوحيد الذي جرى في مدينة جنجو بمحافظة جلاء الشمالية يوم 12 من الشهر الحالي، على أن المسيرة الكبرى للسلام والتوحيد التي افتتحت مع صدور الإعلان المشترك الجنوبي الشمالي التاريخي توقفت من جراء سياسة السلطة الطائية إلى المجابهة مع الأمة المتجانسة. هذا وطالب ممثل الردها لحزب توبرو الديمقراطي الحاكمة الحالية باتخاذ الإجراءات لاستئناف التعاون الاقتصادي الجنوبي الشمالي، وذلك أثناء المحادثات مع المجلس الاستشاري للمؤسسات العامة في حديقة كيسون الصناعية والمجلس الاستشاري لرجال الأمل في جبل كومغان يوم 14 منه، واستنكر أفراد المنظمات المدنية والاجتماعية ورجال الأمل وغيرهم من الأوساط يوم 15 منه السلطة التي اعترضت التبادل المدني في موقع فعاليات توحيد الأمة الجارية في تاري ريمجين من بازو بمحافظة كيونغي بمناسبة ذكرى 16 لصدور إعلان 15 حزيران المشترك.